يحجي ثاني عن علي حجي ثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظرا هل ترى يا ما عشت ما غيره للمصطفى المختار ثاني غيره للمصطفى المختار ثاني حجي ثاني عن علي حجي ثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظرا هل ترايا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني غيره للمصطفى المختار ثاني كيف أخفي حبه وهو الذي قرن الباري تعالى بالقرآن إن ديني واعتقادي حبه ونجاتي يوم حشري وأماني ونجاتي يوم حشري وأماني حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظر هل ترى إلى ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني غيره للمصطفى المختار ثاني أيها السائل عني جاهلا أنا من قد علم الناس مكاني قسما لو لم يكن لي مفخر غير حبي لعلي لكفاني غير حبي لعلي لكفاني حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظر هل تريا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني غيره للمصطفى المختار ثاني يا أهل بيتي المصطفى ودي لكم دون أهل الأرض من قاص وداني لمني قوم على مدحي لكم وبه أحوي فراجس الجنان وبه أحوي فراجيس الجنان حتى ثاني عن علي حتى ثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظر هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني غيره للمصطفى المختار إن يكن مدح علي منكرا فمن الأولى بأبكار المعاني سوف أرعى ما استطاع العمر من حبه ما بوايا استودعاني حبه ما بوايا استودعاني حتى ثاني عن علي حتى ثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظر هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني غيره للمصطفى المختار ثاني